الشباك هاني انت قلت ملاك طالل من الشباك هاني انت قلت ملاك احت من قلبي احت من قلبي اهواك واحب لقاك اهواك اهواك الشباك لكن مقرب الشيء واقول نعيمي معاك وانده ما تسمعني طالل من الشباك لكن مقرب الشيء واقول نعيمي معاك وانده ما تسمعني وان قلت لك اهواك ليه بتقفل الشباك وان قلت لك اهواك لم تقفل الشباك أحد من قلبي أحد من قلبي أهواك وأحب إلواك أهواك أهواك لكل ما افتح باب يدخل هواك منه قلقك بيتك الباب ماليش غنى عنه لكل ما افتح باب يدخل هواك منه قلقك بيتك الباب ماليش غنى عنه وش بعدها وياك لين تقفل الشباك وش بعدها وياك لين تقفل الشباك أحد من قلبي أحد من قلبي أهواك ودوب في هواك أهواك أهواك أنا قلبي حب ومال أول ما شاف حسنك أنت يروق البال وأبقى قريب منك أنا قلبي حب ومال أول ما شاف حسنك أنت يروق البال وأبقى قريب منك ويكون لي اسم معاك ليه تقفل الشباك ويكون لي اسم معاك ليه تقفل الشباك أحد من قلبي أحد من قلبي أهواك وأحب لقاك أهواك أهواك